بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول الراسل يحيى الحكيم من جمهورية السودان. الأخ يحيى له سؤال طويل بعض الشيء يقول فيه: لقد حدث أن طلقت زوجتي طلقة واحدة وكنت غاضبا لعدم احترامها لي ولسبها والدي، وقلت لها باللفظ أنت طالق، وهذه أول مرة في حياتنا الزوجية التي لها حتى الآن 15 شهرا، ولكنها اتضح بعد مراجعتها أنها كانت حائض، وكنت لم أعاشرها لمدة أيام بسبب وجودها مع والدها المريض. ولقد سمعت يا سماحة الشيخ عن علماء مثل ابن تيمية وابن القيم، وهم يرون أن مثل هذا الطلاق لا يقع لأنه لم يكن على كتاب الله والسنة النبوية المطهرة، ولقد سألت بعض العلماء المسلمين في السودان فأجازوا وقوع الطلاق، ولكن الآن يا سماحة الشيخ أستعين بالله ثم بكم لمعرفة رأيكم فيما فعلت بعد استعانتي بالله العزيز، جزاكم الله خيرا، ووجهوني وانصحوني كيف أتصرف، وفقكم الله وتقبل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه المسألة تراجع فيها أيها السائل المفتي لديكم وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع. اللهم أمين. مستمع هو عباس يوسف حكمي من قرية عقدة الحكامية بمنطقة جيزان، بعث يسأل ويقول: إذا جاء جماعة حوالي 3 أو 4 والإمام جالس في التشهد الأخير، ثم اشترك هؤلاء 3 في هذه الفريضة، وعندما سلم الإمام قام هؤلاء الجماعة وتقدم واحد منهم وأما هؤلاء وصلى بهم، نرجو منكم التوضيح، هل ما فعلوه سليم؟ صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك، لكن الأولى ترك ذلك وأن يقضي كل واحد على نفسه، هذا هو الذي ينبغي، كل واحد يقضي نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الرحمن بن عوف قد صلى بالناس ركعة في غزوة تبوك، سلم عبد الرحمن الركعات التي بقيت هو المغيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة وقضى كل واحد نفسه الركعات التي فاتته، هذا هو الأفضل، أن كل واحد يقضي نفسه ولا يحتاج يتقدمهم واحد منهم ويصلي بهم، لكن صلاتهم صحيحة لا نعلم مانع من صحتها. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال ثاني لأخينا يقول فيه: ما هي الأذكار والدعوات التي يقولها المسلم بعد صلاتي المغرب والفجر؟ السنة بعد الصلوات الخمس جميعا أن يستغفر الله 3 إذا سلم، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، جميع الإمام والمأموم والمنفرد كل واحد سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد، والإمام إذا فرغ من هذا ينصرف إلى الناس، الإمام إذا فرغ من هذا انصرف إلى الناس وأعطاهم وجهه وكمل الذكر، ثم يقول بعد هذا: كل من الإمام والمأموم والمنفرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في جميع الصلوات الخمس، الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد، وفي المغرب والفجر يستحب الزيادة على ذلك، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، 10 مرات زيادة، الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد في المغرب وفي الفجر. جاء هذا في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد هذا الذكر في الفجر والمغرب. ويستحب أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر والمغرب، يعني بعد الذكر في الفجر والمغرب. روى فيها أبو داود حجة لا بأس به. يستحب أن يقول اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. ثم بعد ذلك في جميع الصلوات يقول كل واحد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات، الرجل والمرأة والإمام والمأموم والمنفرد بعد الفرائض الخمس، بعد كل واحد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. ثم يقول تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا سنة أيضا. ويستحب أن يقول بعد هذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، نعم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم، هذا آخرها. ويستحب أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد معوذتين بعد كل صلاة إلا في المغرب والفجر، فيكررها 3، يكرر السورة 3 بعد الفجر والمغرب 3 مرات، هذا هو الأفضل. وكل هذا سنة، كل هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله الجميع. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد عبد الفتاح بعث برسالة يقول فيها أنا متزوج منذ 10 سنوات وعندي 3 أولاد، قلت لزوجتي عندما سافرت لا تذهبي لزيارة أهلك، وإذا ذهبت أنت محرمة، وقلتها 3 مرات لم أعرف معناها جيدا في ذلك الوقت، المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها، أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب النية، إن كنت أردت تحريمها إذا خرجت أو طلاقها إذا خرجت فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار، إذا رغبة مؤمنة فإن عجزت صم شهرين متتابعين، فإن عجزت طعم 60 مسكينة 30 صاعا، كل مسكينة هو نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيره من قوت البلد. نعم. أما إن كنت أردت الطلاق طلقة واحدة، إذا أردت إيقاع الطلاق بخروجها لهذا المعنى بقولك محرمة، إن أردت الطلاق فالعمل بالنيات، يقع طلقة وتراجعها، تقول قد راجعت زوجتي وتشهد 2 أفضل من إخوانك الطيبين أنك راجعتها، إذا كنت ما طلقتها قبلها لا طلقتين. أما إن كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم، إنما أردت منعها، حين قلت إن ذهبت أردت المنع فقط ولم تقصد لا تحريما ولا طلاقا، إنما أردت منعها وتهديدها، فعليك كفارة يمين ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن هذا التعليق بهذه النية في حكم اليمين، إذا كان بنية المنع والتهديد لا بنية الطلاق ولا بنية التحريم، هذا يكون في حكم اليمين بهذه النية، والرسول عليه السلام يقول الأعمال بالنيات، وأنت أعلم بنيتك، نسأل الله لنا ولك التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع عيسى عبد النبي عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة بعث برسالة يقول فيها هل قراءة القرآن على الميت حلال؟ وهل الذبيحة التي يذبحها أهل الميت قبل خروجه إلى الدفن لها أجر يلحق الميت في قبره؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. أولا التسمي بعبد النبي لا يجوز، فكون اسم أبيك عبد النبي هذا خطأ، الأسماء تكون بالله. أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبير لغير الله، فلا يقال عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد عمر، ولكن يقال عبد الله عبد الرحمن عبد اللطيف وأشبه ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أبيه إن كان حيا أن يغير، فيقول عبد رب النبي، يغير اسمه بعبد رب النبي أو عبد الله أو عبد الرحمن، يغير. ما قراءة قرآن الميت فلا أصل لها، لا يقرأ على الميت ولا عند القبر، كل هذا بدعة. أما قبل الموت في حال كونه محتضرا فهذا لا بأس يقرأ عنده سورة ياسين أو غيرها من القرآن، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، موتاكم يعني محتضريكم، المحتضر يقال له ميت. من هذا قول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من احتضر من حضره الموت يقال له قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما كون بعد الموت يقرأ عليه غير مشروع، كذلك عند قبر غير مشروع. فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية ويحرص على التمسك بما شرع الله لعباده ويتواصى مع إخوانه بذلك، لأن الله جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا الذبح بعد الموت غير مشروع، يذبح يقيم مأتم أو يصدق بها عند الموت هذا لا دليل عليه، لكن إذا صدق عنه بعد ذلك لا عند الموت، صدق عنه بدراهم صدق عنه بطعام أو ذبيحة وزعها للفقراء، لا عند الموت بل في أوقات أخرى فلا بأس بذلك، لأن الصدقة تنفع الميت. أما اعتقاده أن يذبح عند الموت ذبيحة هذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسوبة بعث يسأل ويقول بلغت من العمر 45 عاما وذهبت إلى الحج وقضيت المناسك كلها، هل لي حجة أم لا لأني لم أتزوج بعد؟ ليس الزواج من شرط الحج، الحج يصح من للزوجة هم ليس عنده زوجة، حجك إذا كنت أديت حقه حجك صحيح ولو كنت ما تزوجت. فالزوج فالزوجة فالنكاح ليس بشرط في الحج، وليس الحج شرطا في النكاح، كل منهما ليس شرطا في الآخر، يحج قبل الزواج وبعد الزواج ويتزوج قبل الحج وبعد الحج، كل هذا والحمد لله واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة مطولة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه هناك بعض الناس يصلون قبل صلاة الجمعة 10 ركعات وبعد صلاة الجمعة 10 ركعات ويقولون إنها لازمة، هل ما قالوه صحيح؟ ليس بصحيح، لا يلزم قبلها شيء ولا بعدها شيء، لا يلزم لا قبلها ولا بعدها، لكن يستحب للمؤمن إذا جاء المسجد يوم الجمعة يصلي ما كتب الله له قبل الإمام، قبل حضور الإمام يصلي 2 4 6 8 أكثر يسلم من كل 2، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت إلى خطب الإمام إلى آخر فلم يقدر صلاة بل قال صلى ما قدر له، هو يصلي ما يسر الله له حين يصل المسجد 2 تحية المسجد أو يزيد يصلي 3 تسليمات 4 تسليمات أكثر أقل لا حرج في ذلك، أقل ذلك تسليمة، أقل ذلك تسليمة واحدة تحية المسجد. أما أن يلزمه شيء لا يلزمه شيء، لا 10 ولا غيرها، وهكذا بعدها لا يلزمه 10 ولا غيرها، لكن يستحب له أن يصلي بعدها 4، هذا هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها 4، في الأفضل آخر من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4، هذا هو الأفضل وليس بلازم بل سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع فضل ياسين محمد فضل بعث يسأل ويقول هل تجوز صلاة الشفع والوتر مع بعض بدون فرق بينهما، يعني كأن أصليها صلاة المغرب كصلاة المغرب مثلا؟ يكره أن تصلى كصلاة المغرب، يعني جاء في بعض الأحيان نهي عن ذلك، ولكن يصلي ثنتين ثم يسلم ثم يصلي ثم يصلي الوتر واحدة، هذا هو الأفضل، تسليمتين، صلي ثنتين أو أكثر ثم يوتر الواحدة. وإن صلى ثلاثا جميعا سردها سردا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يسرد الثلاث سردا لا يجلس الثانية كالمغرب لا، ولكن يسرد الثلاث سردا ثم يجلس الأخيرة ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما يسر الله ثم يسلم، هذا لا بأس به. ولكن الأفضل أن يسلم من الثنتين ثم يقوم ويأتي بالواحدة وحدها، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بخمس أو بسابعة أو بأكثر كذلك، يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام في الغالب، كان يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وكان في الغالب يصلي إحدى عشرة وربما صلى ثلاث عشرة عليه الصلاة والسلام، وربما صلى ثلاثا جميعا سردها سردا حتى يجلس في آخرها، وربما صلى خمسا جميعا يسودها حتى يجلس في آخرها، كل هذا لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل أخونا ويقول هناك أناس بعد انتهاء الصلاة يضع الواحد يده على جبينه بعض الوقت ويقولون إن هذا من السنة، هل ما قالوه صحيح؟ ليس له أصل فيما نعلم، وضع يده على جبينه بعد الصلاة هذا لا أصل له. نعم جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، وهو طا ميم طا من ليبيا، في أحد أسئلته يقول من هم الأحق بصلة الرحم؟ لو تكرمتم وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. قد أجاب عنها عن هذا السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه سئل قال له رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. الرابعة، فالحق الأم ثم الأب ثم الأقرب فالأقرب. وفي اللفظ الآخر عنه صلى الله عليه وسلم قال لما قاله يا رسول الله من أبر؟ قال من أبر يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فالحق بالنبي بهذا أمك أولا ثم أبوك ثم أولادك ثم إخوتك ثم أولاد إخوتك ثم أعمامك وأخوالك ثم أولاد أعمامك وأولاد أخوالك، هكذا على قف الأقرب. بالمال والإحسان والكلام الطيب والزيارة وغير هذا من وجوه الإحسان. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول عندما أقوم بزيارة ذوي الأرحام أمتنع عن مصافحة النساء؟ ويقابل هذا العمل بالسخرية من قبلهم، وأحيانا يأخذني أخوهن إلى داخل المنزل كي أسلم عليهن غصبا، وتارة أخرى يأتينهن أنفسهن ويسلمن علي بالقوة، وهذا شيء محرم علي في الشرع، وإذا انقطعت عنهم قطعت الرحم، أرجو أن توجهوني كيف أتصرف جزاكم الله خيرا. مصافحة النساء لا تجوز إذا كنا من غير المحارم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولأن المصافحة وسيلة الفتنة، قال بعض أهل العلم إنها أعظم من النظر، ونص الله على تحريم النظر، فالمصافحة قد تكون أشد في الفتنة، فلا تجوز ولو لم يرضين بذلك، عليك أن تمتنع وأن تخبرهن بالأمر الشرعي، والحمد لله سواء كنا عجائز أو شابات، سلموا عليهن بالكلام وتسألهن عن أحوالهن وتدعو لهن بالخير، أما المصافحة فلا. وإذا كان حضورك يوجب إلزامهن لك فلا تحضر، سلم عليهن من بعيد بالتلفون بالمكاتبة بالوصية، فلا يسلم عليهم ونحو ذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله، ليس من شرط الصلة أن تحضر، إذا وصلتهن بالدعاء لهن والتسليم لهن من طريق المكاتبة أو من طريق الوصية أو من طريق الهاتف التلفون كله طيب، وإذا كنت فقيرات وأرسلت إليهن مساعدة هذه صلة أيضا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته عندما أذهب أنا وبعض الإخوة إلى المقبرة للزيارة وللاعتبار أستمع أحيانا إلى بعض الناس يبكون بصوت عال، فهل هذا يجوز؟ إذا غلبه البكاء لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند قبر أمه وأبكى عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالبكاء إذا غلبه، فلا بأس ولا حرج في ذلك، وليس في هذا حد محدود، لكن يغض صوته إذا أمكنه ذلك، حتى لا يشوش على أحد، وحتى لا يظن فيه الرياء أو أنه قصد شيئا آخر. فالمقصود أنه إذا غلبه البكاء فلا حرج عليه في ذلك، لأن إذا حضر عند القبور وتذكر أقاربه وأحبابه قد تغلب عليه العبرة البكاء. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت آمنة عسيلي من اللاذقية في سوريا بعثت برسالة مطولة كلها ثناء وتقدير ومحبة لسماحة الشيخ، وتنتهي رسالتها بسؤال تقول فيه: ما هو رأي سماحتكم في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ هذا كتاب طيب ومفيد، والشيخ ناصر الدين الألباني رجل علامة فاضل، وله اجتهاد عظيم في إحياء السنة وبيان الصحيح من الضعيف، هو مشكور على جهوده، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته. اللهم آمين. وكل أحد قد يخطي، ليس أحد معصوما من الخطأ من العلماء، قد يقع له بعض الأخطاء وبعض الغلط في بعض المؤلفات، وهكذا غيره من العلماء الذين هم أكبر منه قد يقع له بعض الأخطاء، ومما وقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ قوله إن الإنسان بعد الرفع من الركوع يسجل يديه، هذا خطأ، والصواب أنه يضمهما على صدره كما فعل قبل الركوع، لأن هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى وضع يمينه على شماله حال قيامه في الصلاة، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وكذلك حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: كنا نؤمر أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ومعلوم أنه في الصلاة في حال الركوع يضع يديه على ركبتيه، وفي حال السجود على الأرض، في حال الجلوس على فخذيه أو ركبتيه، ما بقي إلا حال الوقوف، فهو في حال الوقوف يضع يمينه على شماله على الكف والرفق والساعد، والساعد هو الذراع. هذا هو ما يؤخذ على المؤلف وفقه الله، ومثل ما تقدم كل أحد يقع منه بعض الزلل، والرجل مشكور على أعماله الطيبة وعلى جهوده الطيبة وعلى عنايته بالسنة، جزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه من الخير والهدى. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان هو إدريس محمد آدم بعث برسالة ضمنها سؤال واحد يقول فيه: يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أرجو من سماحة شيخنا التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية حول هذا النص: ما هي تلك المدينة المقصودة في الآية، وما اسم الرجل المذكور في الآية الكريمة؟ هيد. يقول: قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أرجو من سماحة شيخنا التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية: ما هي تلك المدينة المقصودة في الآية، وما اسم الرجل المذكور في الآية الكريمة؟ لا أدري، الله أعلم. ننتقل إلى رسالة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. من سلطنة عمان هذه المستمعة عين عين ديم بعثت برسالة ضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه عن نفسها: إنها امرأة متزوجة وعمرها 23 عاما، ولديها طفل عمره 3 سنوات، ولقد حملت مرتين وأنجبت بنت، ولقد حلفت بينها وبين نفسها أن تسمي ابنتها هدى، لكن والد زوجها غضب وطلب أن يسمي البنت باسم أخته المتوفى، فصمت 3 أيام ووزعت زونية أرز على الفقراء، هل يكفي هذا أم توجهوني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. يكفي في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين له نصف صاع من التمر أو من الرز في كيلو ونصف تقريبا كل واحد. والجنيه اذا كانت تبلغ هذا فهي كافيه من الرز. اما الصيام فلا يجزي الا في حق العاجز الذي لا يستطيع الكفاره بالطعام ولا بالكسوه ولا بالعتق. اذا عجز عن هذه الثلاث يصوم ثلاثه ايام. نعم. جزاكم الله خيرا. تسال اختنا وتقول: هل يجوز للمراه ان تصلي في المسجد في شهر رمضان المبارك، وهل لها ان تتعطر وتتبخر؟ لها ان تصلي مع الناس في المسجد مع العنايه بالتستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه وعدم التعطر والتبخر، لانها تسير في الطرقات فيحصل بها فتنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الصلاه من تعطرت، نهى قال: من مست طيبا فلا تحضر معنا الصلاه. في اللفظ الاخر: ايما امراه اصابت بخورا فلا تصل معنا العشاء، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. فالمقصود انها اذا ارادت الخروج الصلاه مع الناس ليس لها التعطر ولا التبخر، وعليها مع ذلك ان تعتني بالستر والحجاب وان تخرج في سي لا يفتن الناس كما في الحديث، ولا يخرج تفيلات يعني غير متطيبات، وليس هناك زينه تفتن الناس، والا فبيتها خير لها، بيتها خير لها وافضل. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمراه ان تلبس الذهب وفيه رسم للطيور؟ لا يجوز لبس ما فيه الصور، بل يزال يحك او يبدأ الفصل بفصل آخر كان خصوص. المقصود لا يلبس هذا إلا بإزالة هذه الصورة، صورة الحيوان، سواء في الثياب أو في طاقية أو في الغترة أو في القميص أو في الخاتم أو في الساعة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.